لا تخلي الشوق يذبح حال مجنونك، لا جاتك الفرصة طلبتك لا تعديها، اتركها لابك وكيف الحال وشلونك، عجل وشف لك طريقة نلتقي فيها. أنا مالي من الدنيا سوى لحظة لقى وحدة، أبي أطيح من طولك على صدرك وتحضني. صدرك عطش هالحب وخبرك، أنا عاشق أنا ذايب أنا مغرم أنا والهان، ترى حبك بداية سري دمي وانت يا عمري، سكنت بداخلي تدري اسمك للهوى عنوان. أنا مالي من الدنيا سوى لحظة لقى وحدة، أبي أطيح من طولي على صدرك وتحضني. تغير كل ما فينا وقلبي ويا الهوى سهران، عرفت الحب وسراره كتبنا جمال اشعاره وغنينا على وتاره وذبنا بالغرام الحان. انا ما بي من الدنيا سوى لحظه لقى وحده، ابي اطيح من طولي على صدرك وتحضني.